بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في كتاب الصلاة، وقد افتتح المصنف دامت أيام بركاته الباب بالإشارة إلى فضل الصلاة وما يترتب عليها من أثر، وإن اختصر عما جاء في كلمات من كان قبله. صاحب العروة مثلا ذكر مجموعة من الفضائل للصلاة، فذكر أنها معراج كل مؤمن، ذكر أنها قربان كل تقي، ذكر غير ذلك. صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أيضا ذكر مجموعة أمور في فضل الصلاة وما فيها من روايات ومن آثار. ما يهمنا في المقام ما استعرضه السيد الماتن. السيد الماتن ابتدأ الباب فقال التالي: قال: الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. في هذا التعبير مطلبان: المطلب الأول في قوله أطال الله بقاه: الصلاة مما بني عليه الإسلام، والمطلب الثاني في قوله أطال الله بقاه: الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أما بالنسبة للمطلب الأول وهو قوله الصلاة مما بني عليه الإسلام، هذا المعنى أشير إليه في جملة من النصوص المباركة، منها على سبيل المثال صحيحة الفضيل بن يسار الواردة في الباب الأول من أبواب مقدمة العبادات من وسائل الشيعة الحديث الأول، أقرأ من الطبعة الجديدة للوسائل الجزء الأول صفحة 13. محمد بن يعقوب الكليني رضي الله تعالى عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار. هذه الرواية قد يعبر عنها بالصحيحة بناء على أن أبان بن عثمان الأحمر إمامي، هو ثقة بلا كلام، الكلام في عقيدته. إذا بنينا على أن أبان بن عثمان الأحمر إمامي فحينئذ سوف يعبر عنها بالصحيحة، أما لو بنينا على أن أبان بن عثمان ليس إماميا كما هو المشهور في كلمات أهل الرجال يحكم حينئذ عن على الرواية بالموثقة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. شاهدنا في المقام بني الإسلام على خمس: على الصلاة. تضمنت الرواية الإشارة إلى أن الصلاة مما بني عليه الإسلام. كذلك عندنا صحيحة زرارة في نفس الباب نفس الصفحة حديث رقم 2، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. ليس في سند هذه الرواية من قد يناقش فيه إلا إبراهيم بن هاشم علي بن إبراهيم عن أبيه، المقصود بأبيه هو إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير المشهور. قد يناقش في إبراهيم من جهة أن إبراهيم ممن لم يرد فيه توثيق خاص، وإنما يوثق اعتمادا على أحد الطرق العامة التي تذكر، علنا نتعرض لذلك في بحث مفصل. النتيجة التي نتبنى أن إبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى ولا مجال للخدش في وثاقته، إمامي، ولذا عبرنا عن الرواية بالصحيحة. عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. أيضا تضمنت التعبير أن الصلاة مما بني عليه الإسلام. قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أن؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاة. قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة، لأنه قرنها بها، يعني بالصلاة، وبدأ بالصلاة قبلها. قلت: فالذي يليها في الفضل؟ قال: الحج. قلت: ماذا يتبعه؟ قال: الصوم. إذن هذه الرواية أيضا دالة على المدعى. كذلك عندنا أيضا صحيحة سليمان بن خالد، صفحة 14 من نفس الباب، حديث رقم 3. محمد بن يحيى، أيضا الشيخ الكليني محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ألا أخبرك بالإسلام أصله وفرعه وذروة سنامه؟ قلت: بلى، جعلت فداك. قال: أما أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير. قلت: نعم. قال: الصوم جنة. أيضا هنا أشار إلى أن أصل الإسلام الصلاة، نتيجة أن كون الصلاة مما بني عليه الإسلام من الأمور الواضحة البينة، وتدل على ذلك جملة من النصوص كما أشرنا. ما ينبغي الالتفات له في البين هو: ما هو المقصود من كون الصلاة من دعائم الإسلام التي بني الإسلام عليها؟ عندما نقول بني الإسلام على خمس، أو دعائم الإسلام خمس، فعندما يشار إلى هذا أن الإسلام بني على خمس، أو أن دعائم الإسلام خمس، ما هو المقصود بذلك؟ هناك عدة احتمالات. واحد من هذه الاحتمالات ما التزم به صاحب الوسائل قدس الله تربته الطاهرة، فقال بأن المقصود من كون الإسلام بني على هذه الأمور أن هذه الأمور أصول الدين، أو من أصول الدين. وبعبارة ثانية، يلتزم صاحب الوسائل بأن الصلاة أصل من أصول الدين، الزكاة أصل من أصول الدين، الحج كذلك. وهذا يعني أن صاحب الوسائل لا يبني على أن أصول الدين منحصرة في عدد معين أقصاه خمسة، بل يرى أن أصول الدين أكثر من خمسة، فيلتزم بأن كل ما بني عليه الإسلام أصل من أصول الدين. طبعا هذا بحث لسنا بصدد الحديث عنه، يطلب إما من بحث الحديث أو يطلب من البحث في أصول الدين، هل أنها منحصرة في خمسة، في ثلاثة، في أربعة، في اثنين، أم في واحد، أم في أكثر من ذلك. علم الكلام يتكفل بذلك. ما يهمنا في المقام أن النصوص الشريفة قد دلت على أن الصلاة مما بني عليه الإسلام، أو أن الصلاة أصل من أصول الإسلام. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أشار له السيد الماتن، قال بأن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أقول هذا المعنى: الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها، ورد في مرسلة الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. هذا التعبير ورد في مرسلة الصدوق المذكورة في الباب رقم 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 10، مجلد 4 من الوسائل الطبع الجديد، صفحة 34. قال مقصوده بقال محمد بن علي بن الحسين الصدوق. قال: قال الصادق عليه السلام: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإذا ردت رد عليه سائر عمله. لاحظوا، أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد عليه سائر عمله. فالرواية تامة الدلالة، واضحة في أن المدار على قبول الأعمال وعدم على قبول الصلاة عدمه. فإن قبلت الصلاة قبلت الأعمال الأخرى، إن لم تقبل الصلاة فلا. قبل أن أتحدث عن معنى المقبولية في هذا الأمر، أود أن أشير لنقطة إجمالا وسيأتي تفصيله في بحوث أخرى. هذه الرواية يعبر عنها بمرسلة الصدوق الجزمية. مراسيل الصدوق قسمان، هناك مراسيل ترد بعنوان روية، مثلا محمد بن علي بن الحسين بن بابوي قال: روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ثم يأتي بذكر الرواية. ومرة أخرى يقول: لا، محمد بن علي بن الحسين بن بابوي قال: قال الصادق عليه السلام. يفرقون بين المرسلين، كلاهما مرسل، لكن الأول أرسل بعنوان روية والثاني أرسل بعنوان قال. يفرقون فيعبرون عن الثاني بأنه مرسل جزمي، على أساس أن شيخنا الصدوق قد نسب المقولة للإمام الصادق عندما قال قال الصادق، فإذا هو جازم بنسبة المقول للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، بخلاف التعبير بروية عن أبي عبد الله الصادق هو لا يجزم. ولذلك بنى بعضهم كالإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، وبعض تلامذته ومن قبله أيضا السيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية، وكان هذا رأي السيد الخوي رضي الله عنه سابقا ثم عدل عنه، بنى هؤلاء على أن الرواية إذا جاءت بنحو الجزم وإن كانت مرسلة إلا أنه يبنى على حجيتها ويلتزم بصدورها، بدعوى أن الصدوق ما دام قد عبر عنها بقال قال الصادق، إذن الصدوق يجزم بصدورها عن الإمام، ونترفع أن يكون الصدوق عليه السلام كذابا على الإمام وهو يعلم أن الكذب على المعصوم كبيرة. فإذا إما أن نقول الصدوق كذب على الإمام وهذا ما لا يمكن القبول به لأن شيخنا الصدوق أجل وأرفع، أو أن نقول بأن نسبة الصدوق هذه الرواية للمعصوم عليه السلام كاشفة عن أن الصدوق عنده ما يدل على صدورها اطمئنانا وثوقا، أو من باب العلم اليقيني بالنتيجة نسبها للإمام. فبالتالي يقولون إذا عبر الصدوق بقال ناسبا إياها جزما يبنى على صدور الرواية، أما إذا كان التعبير بكلمة روية فإنه يبنى على عدم الصدور. يعني التفصيل في مراسيل الصدوق بين المراسيل الجزمية وبين المراسيل غير الجزمية، فالأولى الجزمية يبنى على حجيتها، والثانية غير الجزمية يبنى على عدم الحجية فيها. هكذا رأي، طبعا هذا رأي التزم به أيضا كما قلت السيد الخوئي آنا من الزمن ثم عدل عنه، والتزم بعد ذلك بأنه لا فرق في مراسيل الصدوق بين الجزمي وغير الجزمي. تفصيل هذا البحث سيأتي إن شاء الله في طيات البحوث القادمة إذا ساعدت الحياة. ما يهمنا في المقام والتالي أن الرواية من حيث الدلالة تامة، دلت على أن الصلاة إن قبلت قبل سائر العمل، إذا ردت رد سائر العمل، رد عليه سائر عمله. الكلام فيها من حيث السند، السند غير معتبر لأن الرواية مرسلة، ولا فرق بين مراسيل الصدوق الواردة بعنوان قال والواردة بعنوان روية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نتيجة إذن هذا بالنسبة إلى الخبر وهو ناظر إلى هذا المعنى. ما يهمنا في المقام هو التالي: ما هو المقصود من القبول الذي نصت عليه الرواية؟ لاحظوا، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإذا ردت رد عليه سائر عمله. ما هو المقصود من القبول في هذا النص؟ هل أن المقصود من القبول في هذا النص القبول الأخص من الصحة؟ لأن عندنا صحة العمل وعندنا قبول العمل، القبول أخص دائرة من الصحة، أضيق دائرة، لأن القبول فرع الصحة، ما لم يكن العمل صحيحا لا يتصور فيه القبول عادة. فهل المقصود من القبول في المقام القبول الذي هو أخص من الصحة، أم المقصود من القبول في المقام القبول بمعنى الصحة، يعني أن قبلت فعندها صحيحة مستجمعة لكافة الأجزاء والشرائع؟ فهل المقصود من القبول بمعنى الصحة، أم المقصود من القبول الذي هو أخص من الصحة؟ طبقا للاحتمال الأول، إذا قلنا بأن المقصود من القبول هو المقابل الأخص من الصحة، فحينئذ سوف يلتزم بالتالي، سوف يلتزم بأن الصلاة لا بد أن تكون تامة صحيحة مستجمعة الأجزاء والشرائط، لأنه لا يتصور في الصلاة أن تكون الصلاة مقبولة إلا إذا كانت صحيحة مستجمعة لكافة الأجزاء والشرائط. إذن أداؤها صحيحة يستوجب أن تكون تامة الأجزاء والشرائط حتى تكون مقبولة. الكلام الآن، هذا الاحتمال هل يوجد له ما يدعمه بأن المقصود من القبول بمعنى الأخص من الصحة؟ يمكن الاستدلال لهذا الاحتمال بصحيحة زرارة. صحيحة زرارة واردة في الوسائل الباب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 1، مجلد 4 طبعا، صفحة 31. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه هذا الطريق، وعن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد عادة يتردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهما كلاهما في طبقة واحدة، بينهما اشتراك، الموقف يستدعي تمييز، لا بد أن يميز أيهما المقصود. في المقام لا نحتاج إلى البحث والتمييز، لماذا؟ لأن كليهما ثقة، وبالتالي لا ثمرة عملية مترتبة على التمييز، سواء كان المقصود به أحمد بن محمد بن خالد البرقي أم كان المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، النتيجة واحدة، ما دام كلاهما عدل يعني إمامي ثقة فبالتالي النتيجة واحدة. عن حماد عن حريز عن زرارة، كلا الطريقين للرواية صحيح وصحيح أعلائي جدا. عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلواته، قبلت جميع صلاته. لاحظوا، إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته. طبعا واضح أن المقصود هنا من قبلت يعني أنه استحق على ذلك الثواب، القبول الذي يكون أخص من الصحة، لأن تعبيره صلاة واحدة تامة، تامة يعني صحيحة مستجمعة للأجزاء والشرائط، لذلك عبر عليه السلام بكلمة قبلت صلاته، فبالتالي واضح أن المقصود من القبول هنا بمعنى القبول الذي هو أخص من الصحة، وإن كنا غير تامات، حتى لو كنا الصلوات الأخرى غير تامة، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤدي الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة، يعني يؤخذ من النافلة ما يصحح الفريضة من حضور قلب مثلا وما شابه. إذن هذه الصحيحة تساعد على قبول الاحتمال الأول، أن المقصود من القبول يعني أخص من الصحة، فيكون المراد من القبول القبول الذي يكون مترتبا على صحة العمل بعدما يكون العمل مستجمعا للشرائع. مقابل هذا الاحتمال قلنا الاحتمال الثاني، وهو أن المقصود من الصحة المقصود من القبول أن يكون العمل صحيحا مستجمعا الأجزاء والشرائط. هذا الاحتمال الثاني يمكن الاستشهاد له أو الاستدلال له برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي الواردة في نفس الباب الحديث رقم 13 باب 8 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث رقم 13 صفحة 34. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين أبي الخطاب الزيات عن محمد بن عبد الله بن زرارة. إلى هنا لا كلام لنا في السند، مشكلة السند عيسى بن عبد الله الهاشمي لم يوثق، عن أبيه لم يوثق، عن جده لم يوثق، ولذلك عبرنا عن الرواية بالخبر. عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. واضح أن المقصود من الصحة في المقام، بمعنى أن يعني إن كانت تامة الأجزاء والشرائط نظر في عمله، ما لم تكن مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط فإنه لا ينظر في عمله. فإذا عندنا احتمالان في هذا المعنى، عندنا احتمال أن المقصود من قبل بمعنى القبول الذي هو أخص من الصحة، احتمال أن يكون من القبول بمعنى الصحة. الذي يساعد هو الاحتمال الأول دون الثاني، لأن الاحتمال الأول عندنا عليه رواية معتبرة وهو الظاهر بحسب الظهور العرفي، بعكس الاحتمال الثاني. على أي حال ثمرة علمية أكثر من كونها ثمرة عملية، والتفصيل لا نحتاج إليه أكثر. نتعرض بعد ذلك لمطلب ثالث لم يتعرض له السيد مد الله في بقاء، لم يتعرض السيد إلى حكم تارك الصلاة. ما هو حكم تارك الصلاة؟ هل يبنى على أن تارك الصلاة كافر، أم أن تارك الصلاة ليس كافرا؟ أقول لا يخفى أن ترك الصلاة إن كان من باب إنكار ضرورة من ضروريات الدين، فيأتينا ما ذكر في باب النجاسات، هل أن إنكار الضروري مطلقا يوجب كفر المنكر كما هو المشهور، سواء رجع الإنكار إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أم لم يرجع الإنكار إلى ذلك، أم لا يقال بأن منكر الضروري إذا كان إنكاره للضروري من باب تكذيب النبي صلى الله عليه وآله حكمنا بكفره وإلا فلا؟ على الخلاف الموجود بينهم، مشهور أعلامنا على أن مجرد إنكار الضروري يوجب الحكم بكفر منكر الضروري، لكن المتأخرين من أعلامنا وهو المختار أيضا أن إنكار الضروري إنما يوجب الكفر إذا رجع إلى تكذيب الرسول والرسالة وإلا فلا. والأدلة مساعدة على القول الثاني، وليست الأدلة مساعدة على القول الأول، والتفصيل في غير محله. على أي حال ما يهمنا في المقام أن من أنكر الصلاة ما هو حكمه؟ قلنا إنكار الصلاة إذا كان إنكارا للضروري الراجع لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله وإنكار الرسالة حكمنا حينئذ بكفره وإلا فلا. أيضا يأتي الكلام بعد ذلك في أمر، هل يجب قتل تارك الصلاة أو لا يجب قتل تارك الصلاة؟ أقول تارك الصلاة تارة يكون تركه للصلاة استحلالا، وتارة يكون تركه للصلاة، طبعا استحلالا يعني استحلالا واستخفافا بالصلاة، وتارة يكون تركه الصلاة ليس من باب الاستحلال والاستخفاف وليس من باب التهاون، وإنما جهل منه مثلا أو غفلة عن أهمية الصلاة. الكلام في من ترك الصلاة، المشهور من أصحابنا على أن من ترك الصلاة مستحلا لها مستخفا بها قتل. الكلام لو كان تركه الصلاة بغير هذا العنوان، الفاضل الكاظمي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام حكى عن بعضهم ولم ينسب القول إلى أن، فقال أن بعض الأصحاب حكم بوجوب قتل كل من ترك الصلاة مطلقا، يعني سواء كان تركه الصلاة من باب الاستخفاف أم كان تركه الصلاة لا من باب الاستخفاف، وقال استدل له أو استدل القائل أو دل له بالآية رقم 9 من سورة التوبة، وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، شاهدنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. تقريب الاستدلال بهذه الآية كما ذكر الفاضل الكاظمي كالتالي: إن الله سبحانه وتعالى قد منع قتل المشركين بشرطين، الشرط الأول أن يتوبوا من الشرك، والشرط الثاني أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا تحقق هذان الشرطان قلنا بعدم جواز قتل المشركين. يقول الفاضل الكاظمي: الحكم المعلق على مجموع لا يتحقق إلا مع تحقق المجموع، حكم معلق على الأمرين لا يتحقق عدم جواز قتل المشرك إلا بتوفر الأمرين، ويكفي في حصول نقيضه يعني إباحة قتلهم فوت واحد من المجموع. ولذا لو أن المشركين تابوا لكن لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ساب قتلهم حينئذ، لأننا قلنا بأن الحكم المعلق على المجموع يتوقف على تحقق المجموع. إذن الآن نأتي، يقول فوفقا لهذا قتل المشركين معلق على توفر هذين الأمرين، عفوا على عدم توفر هذين الأمرين، عدم قتل المشركين معلق على توفر هذين الأمرين. إذا توفر الأمران لا يجوز قتل المشركين، لم يتوفر الأمران جاز قتل المشركين حينئذ. يقول الآية الشريفة: وإن كانت في المشركين لكن يلزمها هنا ثبوت الحكم في المسلمين بطريق أولى، لأن المسلمين قد التزموا شرائع الإسلام، فلو ترك الصلاة لا يخلى سبيلهم بل يجب قتلهم. في أخبارنا دلالة على ذلك أيضا، فإذا النتيجة بطريق أولى نتعدى من الكفار إلى المسلمين، فنقول بأن أي واحد من المسلمين ترك الصلاة جاز قتله، وهنا ترك الصلاة مطلقا سواء كان تركه الصلاة استخفافا بحرمتها أم كان تركه الصلاة من باب الجهل أو عدم العلم وما شابه. أشار بعد ذلك: وروي عن العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة. وقال أبو حنيفة رأي مخالف: لا يتعرض لتارك الصلاة فإنها أمانة منه ومن الله تعالى، والأمر منها موكول إليه تعالى. يعني أبو حنيفة يقول بأن تارك الصلاة لا يعمل له شيء فلا يجوز قتله. أمانة ضيع الأمانة، المسؤول عن الأمانة هو الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يعمل إلى مطالبته بالأمانة. يقول الفاضل الكاظمي: ولا يخفى ضعف ما أفاده من؟ ما أفاده أبو حنيفة. على أي انتهى الآن يعقب. يقول الفاضل الكاظمي: لكن إطلاق الآية القرآنية القاضي بجواز قتل تارك الصلاة مطلقا، هذا الإطلاق يقتضي عدم الفرق بين كون الترك استحلالا وعدمه، والمشهور أن القتل إنما يكون مع الاستحلال. فإذا الآية تدل على معنى، ومشهور الأصحاب يدل على معنى آخر. ومن ثم حمل بعضهم الإقامة، إقامة الصلاة والإيتاء، على اعتقاد وجوبهما والإقرار بذلك، لكنه بعيد عن الظاهر، ولعلهم فهموا ذلك من دليل آخر خارج عن الآية كالأخبار. حاصل إذن كلام الفاضل الكاظمي انتهى. حاصل كلام الفاضل الكاظمي أن هناك من قرر وجوب قتل تارك الصلاة مطلقا سواء كان مستحلا أم لم يكن. استند في ذلك إلى الآية: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنها دلت على ذلك مطلقا. أشير هنا إلى أمر قد يتصور البعض أن الاستدلال بالآية القرآنية مبني على مفهوم الشرط، لأن الآية ماذا قالت؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مبني على ثبوت مفهوم الشرط المستفاد من قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يعني إن لم يتوبوا، إن لم يقيموا الصلاة، إن لم يؤتوا الزكاة، فحينئذ يقتلون. فهل أن هذا مبني على هذا؟ أقول لا. الصحيح أن الاستدلال بالآية في نظر المستدل ليس مبنيا على مفهوم الشرط. لماذا؟ لأن الآية لها إطلاق في صدرها، والذيل بمثابة إخراج بعض الأفراد من تحت الإطلاق. لاحظوا ماذا تقول الآية: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يعني مطلق المشركين من دون فرق بين كونهم تائبين مقيمين الصلاة مؤتين الزكاة، ليسوا كذلك مطلقا. فاقتلوا المشركين هذا عام يشمل كل فرد فرد من المشركين. جاء الذيل ليعمد إلى تخصيص بعض الأفراد، فقال أن المشركين الذين توفروا على أمرين هما التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا يقتلون، بقية الأفراد يقتلون حينئذ. فالمقام ليس معتمدا أساسا على عنوان مفهوم حتى يقال بأنه إذا ثبت المفهوم كذا لم يثبت المفهوم كذا، وبالتالي قد يأتي من يناقش فيقول بأن الجملة الشرطية كصاحب الكفاية مثلا، بأن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، وما دام لا مفهوم للجملة الشرطية إذا لا مجال للاستدلال بالآية القرآنية لأنها معتمدة على الكبرى والكبرى غير ثابتة. نقول لا، أساسا الاستدلال بالآية ليس معتمدا على ثبوت مفهوم الشرط، وإنما الاستدلال بالآية بمثابة تخصيص من تحت العموم، فالآية تقرر لزوم قتل المشركين مطلقا أخرجت من كان مستجمعا لهذه الشروط الثلاثة أو هذين الشرطين فقالت هذا لا يقتل، فلا ربط لذلك أساسا بمسألة الشرط وثبوت المفهوم وعدمه. إذن النتيجة: لو كنا وظاهر الآية القرآنية كان الاستدلال المذكور تاما، وبالتالي يبنى على أنه يجب قتل من ترك الصلاة مطلقا سواء كان مستحلا أم لم يكون. لكن الكلام في أن الاستناد للعموم القرآني رهين عدم وجود مخصص من النصوص، لما ثبت في علم الأصول أن العام الكتابي يمكن تخصيصه بخبر الواحد، فلا بد أن نلتفت هل أن في الأخبار ما يصلح لتخصيص هذا العام، أم أن الأخبار ليس فيها ما يصلح للتخصيص. إن وجدنا في الأخبار ما يصلح لتخصيص هذا العام، وقال بأن المسلم لا يقتل لمجرد تركه الصلاة، وإنما يقتل إذا كان تركه الصلاة استخفافا، بنينا عليه. ما لم نجد ذلك كان العام الكتابي تام. وبعبارة أخرى، إنما ينعقد الظهور أو إنما يكون ظهور العام حجة بعد فقدان المخصص. إذا لم نجد المخصص انعقدت الحجية للظهور، أما إذا وجدنا مخصصا فلا ريب أن الظهور في العموم لن يكون حجة حينئذ. نأتي الآن لننظر هل في الروايات ما يمكن الاستناد عليه أم لا. أقول الروايات عندنا في النصوص عندنا، نعم هناك نصوص تتحدث عن حكم تارك الصلاة. النصوص عندنا على طائفته، الطائفة الأولى هي الطائفة التي دلت على كفر تارك الصلاة مطلقا، وطبيعي إذا حكمنا بكفر تارك الصلاة ذلك يلزم جواز قتله. النصوص عندنا الطائفة الأولى ما دل على كفر تارك الصلاة مطلقا، منها على سبيل المثال صحيح الزرارة واردة في الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض الحديث رقم 1. صفحة 41 من المجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة له أكثر من طريق إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، بعض هذه الطرق قابلة للمناقشة، لكن بين هذه الطرق يوجد طريق صحيح لا كلام فيه، يكفينا وله أكثر من طريق، وجود طريق واحد معتبر صحيح يكفي. عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث عدد النوافل قال إنما هذا كله تطوع وليس بمفروض، عن النوافل يتحدث، إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا يعني النوافل ليس بكافر، إن تارك الفريضة كافر، تعبيره تارك الفريضة كافر تام الدلالة مطلق، لم يفصل بين كون تركه الفريضة من باب الاستحلال والاستخفاف أم أن تركه الفريضة من باب مطلقا، فإذا لا فرق، إن تارك الفريضة كافر، إذا دلالتها على المدعى واضحة. عندنا كذلك صحيحة عبيد بن زرارة واردة في نفس الباب حديث رقم 4 صفحة 42. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث الكبائر إن تارك الصلاة كافر، يعني من غير علة، من ترك الصلاة بدون علة فهو كافر، فدلت هذه على أن ترك الصلاة يوجب الكفر مطلقا من دون تفريق بين استخفاف وعدم. أيضا عندنا رواية ثالثة تدل على المدعى، وهي رواية بريد بن معاوية العجلي في نفس الباب حديث رقم 6 نفس الصفحة صفحة 42. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن محمد بن علي هذا محمد بن علي مشترك بين الثقة وغيره ولا مجال لتمييزه، فبالتالي عبرنا عنها بالرواية أو الخبر. عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها. ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة، يعني إذا ترك الصلاة الفريضة فقد كفر. دلالة هذه الروايات على أن مطلق ترك الصلاة موجب للحكم بالكفر واضحة. الطائفة الثانية من الروايات: ما دل على ثبوت الكفر إذا كان ترك الصلاة استخفافا. عندنا رواية واحدة، رواية رقم 2 في الباب 11 من الوسائل من أبواب أعداد الفرائض صفحة 41 حديث رقم 2، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام: ما بال الزاني لا نسميه كافرا وتارك الصلاة نسميه كافرا، وما الحجة في ذلك؟ فقال: لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها، يعني استخفاف واضح بعد، فليس يكون قصده لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر. فإذا هذه الرواية تنص على أن ترك الصلاة إذا كان استخفافا حكمنا بكفر التارك، ما لم يكن استخفافا فإننا لا نحكم بكفر التارك، فتمام دلالة الرواية واضحة. بالتالي الكلام في سند هذه الرواية: الشيخ الصدوق رواها بسنده عن مسعدة بن صدقة. طريق الصدوق إلى مسعدة كما في المشيخة أبوه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي. هذا الطريق فيه مشكلتان سنديتان. المشكلة الأولى وجود هارون بن مسلم. هارون بن مسلم من الطبقة السابعة، لا يتصور فيه أن يروي عن مسعدة بن صدقة من الطبقة الخامسة، وبالتالي الأمر يستدعي أن بينهما سقط فيكون في المقام إرسال. هنا ثلاثة إجابات يمكن أن تذكر لتعالج هذه المشكلة. المشكلة الثانية: مسعدة بن صدقة نفسه لا يوجد عندنا توثيق خاص له، لكن يمكن البناء على وثاقته بأحد الوجوه العامة. فصلنا هذا البحث في بحث البينة، وقد ذكرنا إمكانية معالجة كلا الإشكالين واعتبار الطريق، لكن قلنا في النهاية أن الوجه في وثاقة مسعد بن صدقة اتحاده مع مسعدة بن زياد. في مقام الاستدلال والبحث العلمي نطمئن إلى الاتحاد، لكن في مقام العمل نتوقف، لأننا كما نحتمل أن هناك اتحادا وعليه قرائن قوية، يبقى احتمال التعدد بين مسعدة بن زياد ومسعدة بن صدقة واردة، فيستوجب التوقف والاحتياط. النتيجة الرواية أقلا في مقام الاستدلال سندا تاما، وبالتالي دلت على أن ترك الصلاة إذا كان استخفافا استوجب ذلك بطلان الحكم بكفر تاركها، إذا لم يكن استخفافا حكمنا حينئذ بعدم الكفر. طبعا هذه الرواية سوف تصلح لتقييد إطلاق الروايات السابقة، الطائفة الأولى دلت على أن تارك الصلاة كافر مطلقا، الطائفة الثانية دلت على أن تارك الصلاة إنما يكون كافرا إذا ترك الصلاة استخفافا، فعندها يقال بأن هذه الطائفة سوف تقيد الطائفة الثانية، وبالتالي يلتزم بأن تارك الصلاة إذا تركها استخفافا حكمنا بكفره وإلا فلا. هكذا سيقال. هذا الكلام يقبل أو لا يقبل؟ ده واحد. اثنين، ما هو المقصود من الاستخفاف بالصلاة؟ هل أن المقصود من الاستخفاف بالصلاة الاستخفاف العملي بمعنى ترك الصلاة تماما، أو لا المقصود بالاستخفاف في رواية مسعدة يعني عدم إتيانه بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، مثل من صلى فنقر صلاته نقر الغراب؟ ماذا يقصد بالاستخفاف؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.